أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

بارد يا حبيبي. الله يا مولانا. الله اكبر. خلقا من بعد خلق في فينبئكم بما